أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع إسلامنا نلتقي حول كلمة التوحيد، نحن مع النصف الثاني منها، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي قضيتنا التي ندور في فلكها وندندن حولها، نزداد إيمانا على إيمان، وندعو غيرنا بالحكمة والموعظة الحسنة، نناقشهم بالحوار بين الأديان، بلغة الحوار بين الحضارات، بعيدا عن الإرهاب، نحكم العقل بيننا، نحكم النقل فينا، فنحن نجد من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ولم يكتفي بهذا فقط، بل رأينا النغمة النشاز في الآونة الأخيرة حين ضعف المسلمون، كشر أعداء الإسلام عن أنيابهم فهاجموا نبينا صلى الله عليه وسلم وآذوا مشاعرنا. نحن لا يمكن أن يجرؤ أحد منا فيهاجم نبيا من الأنبياء، أو يستهزئ به، أو يصوره بصورة مشينة، أو نحو هذا، لأننا لا نفرق بين أحد من رسل الله، نحن نحبهم جميعا ونجلهم جميعا ونؤمن بنبوتهم ورسالتهم على نحو ما جاءنا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرنا ممن يزعمون حضارة أو يدعون حوارا لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن ننظر، نحن نناقش، هل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رحنا ننقل قبسات ومقتطفات من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، كافية في أن تكون دلالة بينة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المقتطفات إلى المؤهلات، ومن المؤهلات إلى الصفات، ومن الصفات إلى البشارات، ومن البشارات إلى الشهادات. كل هذا قد بيناه في سابق الحلقات بفضل رب الأرض والسماوات. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع دليل آخر، مع دلالة من دلائل صدق محمد عليه الصلاة والسلام، دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي دلالة الليلة؟ المعجزات. المعجزة هي دليل قوي جدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي نبي من الأنبياء إذا أوتي معجزة فهذه المعجزة معناها أن النبي صادق، وأن الله عز وجل يؤيده بالآيات البينات. وهذا أمر قد علم بداهة، كل نبي من الأنبياء كان يقول أنا نبي أو أنا رسول، تطلب منه البينة فيقال له فأتي ببينة على ما تقول، ائتنا بآية بدليل ببرهان عبارة عن معجزة. ما المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي مدع للنبوة تصديقا له في دعوة. المعجزة أمر خارق للعادة يعني يختلف عن النواميس الكونية، يختلف عن القوانين الطبيعية، أمر ليس مألوفا، خارق للعادة، ليس من جنس السنن الثابتة التي قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي. حين يظهر الله عز وجل الأمر الخارق للعادة على يد النبي فالمعجزة هذه لسان حالها تقول عن الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق عبدي فيما يبلغ عني. ودليل صدقه هذه المعجزة وتلك الآية وهذه البينة. أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوة. هذه المعجزات وقعت لجميع الأنبياء والرسل وكانت دلالة واضحة على صدق الأنبياء والرسل، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمثلا سيدنا موسى عليه السلام حين جاء برسالته وأمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون طلب منه بينة، فإذا بالله عز وجل يمنح موسى عليه السلام معجزات، كان منها العصا، عصا في يده تنقلب إلى ثعبان مبين، أمر خارق للعادة. كذلك حين كان يدخل يده في جيبه لتخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض ولا برص، معجزة تدل على صدق موسى عليه السلام. فرعون ادعى أن هذا من السحر وجاء بالسحرة وألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى وذلك من سحرهم، وتوجس خيفة، والله عز وجل قال له: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالمعجزة شيء والسحر شيء آخر. واختلف الوضع، ولما أيقن السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس السحر الذي يزاولونه خروا سجدا لله رب العالمين، رب موسى وهارون. سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام جاء بمعجزات ومعجزات عظيمة. كان يصور الطين على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، كما كان يخبر الناس عما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، معجزات وهي عظيمة دلالة صدق نبوة سيدنا عيسى عليه السلام. وسؤالنا بعد ذكر هذين المثالين لسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، هل محمد صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات على تلك الشاكلة لتكون معجزته دليل صدقه، وليكون لسان حال المعجزة عن الله عز وجل صدق عبدي فيما يخبر عني؟ الواقع الذي لا ينكره أحد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أوتي من المعجزات أكثر بكثير مما أوتي غيره من الأنبياء والمرسلين، ومعجزات عظيمة جدا. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، حسية ومعنوية. الحسية كانشقاق القمر وكالإسراء والمعراج وحنين الجذع إليه وتسليم الشجر والحجر عليه وتسبيح الحصى في يديه وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم ورد عين قتادة إليه وتكثير القليل إلى غير ذلك من المعجزات التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الشمائل وفي كتب السنة والسير أحصى العلماء نحو من 1000 معجزة حسية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه على شاكلة معجزات إخوانه من الأنبياء والرسل. والمعجزات الحسية تنتهي بزمانها، بزمان الأنبياء والرسل، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي بخلاف المعجزات الحسية معجزة معنوية خالدة باقية ببقاء الزمان، أوتي معجزة القرآن. فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ولكن الذي أوتيت كان وحيا أوحي إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا سر العظمة في هذا الدين وفي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول على سبيل المثال: لو أن ملحدا قال لواحد من أتباع موسى عليه السلام: ما الدليل على صدق موسى عليه السلام؟ لقال: المعجزات التي أعطاها الله لموسى عليه السلام. يسأله: أي معجزة هذه؟ أي معجزات؟ يقول: اليد والعصا وانفلاق البحر، معجزة الطوفان والجراد والدم والقمل والضفادع، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. يقول الملحد: اعطني آية اظهر لي معجزة. يقول الذي هو ينتصر لموسى عليه السلام: أنا ما أستطيع أن أعطيك معجزة، المعجزة لنبي وليست لي، وهي خاصة بزمانه، وموسى عليه السلام مات والمعجزة كانت في حياته، فكيف آتيك بمعجزة؟ ولو قال هذا الملحد لواحد نزعم أنه من أتباع عيسى عليه السلام: ما الدليل على صدق عيسى عليه السلام؟ يقول: معجزات سيدنا عيسى عليه السلام، هذه المعجزات العظيمة التي منها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ويجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويخبر بغيبيات. يقول الملحد هذا قبر ميت فاجعلنا نقف أمامه وحيما فيه، أو هذا أعمى فرد إليه بصره. فيقول أنا ما أستطيع، لأن هذه معجزة، معجزة نبي ولست نبيا. ثم إنها معجزة كانت في زمان عيسى عليه السلام إلى أن رفع إلى السماء عليه السلام، رفع ولم يمت ولم يقتل ولم يصلب عليه السلام، فهو رفع إلى السماء والمعجزة كانت في عصره، وأنا لا أستطيع أن آتيك بمعجزة. هكذا لو قال هذا الملحد للمسلم ما الدليل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، لقال المسلم المعجزات التي أوتيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جدا، ولكني لست أذكر لك منها هذه المعجزات الحسية، وإنما سأذكر المعجزة الخالدة الباقية، معجزة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي هو دلالة صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودلالة صدق هذا الدين ودلالة أحقية من أنزله، فكتاب نزل بالحق من عند إله حق على نبي حق بدين حق. يقول الملحد القرآن كتاب كأي كتاب وما أكثر الكتب في المكتبات. يقول المسلم لا، القرآن ليس كأي كتاب، القرآن كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول الملحد لكني أزعم أنه كتاب كتبه بشر. يقول المسلم أنت تزعم أن القرآن كتاب كتبه بشر؟ يقول الملحد نعم. فنسأله وهل أنت بشر؟ نقول نعم. نقول له إذن اقبل هذا التحدي، ائتنا بمثل القرآن، لست وحدك بل وكل الملاحدة معك وعالم الإنس وعالم الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نحن نتحداك، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولكن نحن نتنزل معك في التحدي، أنت تزعم أن القرآن كتاب كتبه بشر؟ نقول لك لا تأتنا بمثله، بل ائتنا بعشر سور مثله، عشر سور كما قال الله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. بل نتنزل معك في التحدي إلى آخر درجة، لا نريد مثل القرآن ولا عشر سور مثله، بل سورة على نحو ما قال الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وتظل ولن تفعلوا تتحدى البشرية، تتحدى عالم الإنس والجن معا على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله ولو كأقصر سورة. أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، تليها سورة العصر وسورة الإخلاص. هذه السور سطر واحد في المصحف، سطر واحد في المصحف. القرآن يتحدى أن يؤتى بمثل هذه السورة التي لا تتجاوز سطرا واحدا في المصحف، على أن يؤتى بمثل هذه السورة في عظمتها، في بلاغتها، في إعجازها، في إيجازها، في حقيقتها، في مجازها، في إعجازها اللغوي، في إعجازها البلاغي، في إعجازها البياني، في إعجازها التشريعي، في إعجازها الغيبي، في إعجازها العلمي، في إعجازها الفكري، في إعجازها العددي، في ألوان الإعجاز، في كتاب الله عز وجل التي هي إعجاز بمعناها وبحقيقتها. فأتوا بسورة من مثله، لم يقل هنا مثله كما في بقية الآيات، بل قال من مثله، يعني إن كانت المثل يعني الشبه فمن مثله أي شبه شبهه. من يستطيع أن يفعل؟ وعلى مدى 15 قرنا من الزمان، من الذي استطاع أن يقبل هذا التحدي وأن يبطل مفعول ولن تفعلوا التي هي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تؤكد صدقه وأحقية نبوته؟ هذا الكتاب العظيم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لئن كان صدق الأنبياء من بين دلائل الصدق المعجزات، فهل كانت هذه المعجزات تنقص محمدا عليه الصلاة والسلام؟ أولم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات كالتي جاء بها الأنبياء، وتفوق عليهم حين أعطي هذه المعجزة الخالدة الباقية؟ إذن المعجزات دليل صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن على رأس المعجزات، وهو يتحدى بأن يؤتى بسورة من مثله، ويبقى التحدي في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا على أن يأتينا أحد بكلام من الهراء ويقول أنا أستطيع أن آتي بقرآن. وهناك كتابات هزيلة على طريقة سمك لبن تمر هندي، يقال إنها تحاكي القرآن أو هذا قبول للتحدي، والغريب أنها قد تسمى مثلا بالفرقان الحق أو تسمى بالتبيان أو الأقدس أو الإيقان أو ما إلى ذلك من هذه المسميات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لو قارنا بينها وبين قرآن مسيلمة لوجدنا قرآن مسيلمة أرقى منها، فكيف يقال عن هذا إنه قبول للتحدي أو استطعنا أن نأتي بقرآن كالقرآن؟ مسيلمة الكذاب دعي كاذب، نبي كذاب، الفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب المعجزة. هذا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقال في كتاب أرسله للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الأمر بيني وبينك وأن الأرض لي ولك ولكن قريشا قوم يعتدون. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء والسلام. مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة قيل له محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه قرآن معجزة خالدة، فهل عندك وحي يا مسيلمة؟ مسيلمة باعتباره كذاب قال نعم يأتيني الوحي، لكن ما الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ فتلي عليه آيات مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فإذا بيقول نعم نعم وأنا أيضا نزل علي وحي. فقيل له وما هو؟ فإذا به يقول والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكلا. الناس يضحكون، هذا قرآن مسيلمة، قرآن مسيلمة، هل هذا يضاهي كتاب الله تعالى في إعجازه في لغته في بلاغته فيما فيه من العظمة؟ لا. مسيلمة الكذاب قيل له أنت نبي؟ قل نبي. طيب أين معجزتك؟ محمد عليه الصلاة والسلام له معجزات، منها أنه جيء بأحد أصحابه قتادة رضي الله عنه وقد فوقئت عينه في غزوة أحد فسالت على خده فجاء يحملها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمي الله ويمسح ويدفل في عينه ويضعها في مكانه فتصير أفضل مما كانت وتصبح أفضل من العين الأخرى السليمة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. معجزة من معجزاته الحسية عليه الصلاة والسلام. فقيل لمسيلمة الكذاب نحن جئناك بأعور من أجل أن يرى بعينيه، فراح مسيلمة يدفل في عين الأعور تفل في العوراء فعميت السليمة. وهذا من الامتهان لمسيلمة الكذاب ولكل كذاب يمكن أن يمتهنه الله سبحانه وتعالى. فمسيلمة لم يستطع أن يأتي المعجزة، بل جاء على العكس، بدلا من أن ينور أو يرى العبد الأعور بعينه العوراء أعمى السليمة، فصار كالمثل المصري جاي كحلها عماها. وهكذا فرق كبير بين نبي صادق وبين متنبئ كذاب. محمد صلى الله عليه وسلم هل رزق بالمعجزة التي هي دلالة صدقه؟ نعم. لا يستطيع إنسان عنده مسحة عقل أو عنده قليل من علم أن ينكر معجزات محمد عليه الصلاة والسلام. ولئن أنكر المعجزات الحسية مثلا بحجة أنه يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى، فها هو القرآن بين أيدينا يملأ أسماعنا يهز مشاعرنا، كتاب محفوظ بحفظ الله له على مدى الدهور والعصور، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الفصحاء من العرب. قرآن نزل كمعجزة لغوية، بمعنى أو أضرب مثلا فأقول حين مهر المصريون في السحر كانت معجزة موسى عليه السلام على تلك الشاكلة، وحين مهر أتباع عيسى عليه السلام في الطب كانت معجزة عيسى عليه السلام من هذا الصنف. حين برع العرب في اللغة وفي الفصاحة والبلاغة والبيان شعرا ونثرا وصارت لهم معلقات كانوا يعلقونها على الكعبة، وقد صارت اللغة طيعة في ألسنتهم يشكلونها كما يشاءون، نزل القرآن الكريم يتحداهم فيما تفوقوا فيه وفيما تميزوا به، فإذا بالقرآن ينزل بلسان عربي مبين يتحدى الفصحاء والبلغاء وأرباب اللغة والبيان في أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله. من استطاع وهم من هم في اللغة والبلاغة والبيان والأدب، إن عظماءهم انبهروا بعظمة هذا القرآن وببلاغته وبفصاحته، وما استطاع أحد أن يأتي بمثله أو أن يضاهيه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ قدرا من القرآن على الوليد بن عتبة تعجب وقال كلمة سجلها التاريخ، قال عن القرآن: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر. وما هو من كلام البشر؟ من من أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان استطاع أن يضاهي القرآن أو أن يكذب القرآن أو أن يقبل التحدي الذي جاء في القرآن؟ لا أحد. فدل هذا على أن القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم دلالة صدقه، فضلا عن غيرها من المعجزات، وفضلا عما في القرآن الكريم من ألوان أخر من الإعجاز. أشرت إلى إعجازه اللغوي وإعجازه البياني البلاغي، كذلك نجد في القرآن إعجازا لإعجاز التشريعي. حين استطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوجد بهذا القرآن أمة كانت خير أمة بتزكية ربها لها، ما الذي جعلها خير أمة؟ هذا القرآن، القرآن الذي أوجد هذه الأمة ورباها وزكاها وهذبها ونقاها. إنه الإعجاز التشريعي للقرآن. لو افترضنا جدلا أن أناسا ضاهوا القرآن في لغته وبلاغته، فمن منهم يستطيع أن يوجد أمة كأمة القرآن التي أوجدها القرآن وتربت على يد النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته هذا الإعجاز وهذه المعجزات. حين نجد في القرآن الكريم جانبا من وجوه الإعجاز فيما يحلو لنا أن نسميه في العصر الحديث بالإعجاز العلمي، هذه الآيات الإنسانية والآيات الكونية، الحقائق العلمية التي اكتشفت في القرن التاسع عشر والعشرين، وجلها اكتشف في النصف الثاني من القرن العشرين، حين يذكرها القرآن الكريم في أرقى صورها قبل 14 قرنا من الزمان، يتلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهو النبي الأمي الذي ما جلس على يد أستاذ ولا تعلم على يد معلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حين يأتي محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الحقائق العلمية المكتشفة في القرن العشرين وهو النبي الأمي، ألا يكون هذا دليل صدق محمد عليه الصلاة والسلام في أن القرآن وحي؟ وأضرب لذلك مثالا سريعا. حين تكلم عالم الأجنة كيث مور بعد أن اكتشفت الأجهزة المكبرة التي استطاعوا أن يتابعوا بها خطوات الجنين في بطن أمه خطوة خطوة مرحلة مرحلة يوما يوما، قال كيث مور استطعنا أن نتوصل إلى أن الجنين له أطوار، مرحلة مرحلة النطفة التي يلتقي فيها الحيوان المنوي بالبويضة ويتم التخصيب، ثم يتعلق بجدار الرحم ويصبح في هيئة دودة العلق ويلتقط دم الحيض ويتغذى عليه حتى يصبح في حجم اللقمة، ثم اكتشفنا أن بعضها كأنه ممضوغ والبعض الآخر ليس كذلك، وبدأ يعرض كيث مور الحقيقة العلمية التي توصل إليها في النصف الثاني من القرن العشرين عن طريق الأجهزة المكبرة التي تم اختراعها في القرن المنصرم. فإذا بعالم مسلم يقول له إذن اسمع قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم ترجمت له الآية، فإذا به يتعجب كيف استطاع محمد الأمي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان يتوصل إلى هذه الحقائق، إلى أطوار الجنين، متحدثا عنها بمصطلحات في منتهى الدقة: نطفة، علقة، مضغة. ثم هو يشير إلى أن المضغة منها المخلقة أي المشكلة وغير المخلقة، وكذا هي الحقيقة التي تم تصويرها بالفعل. من أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ من أنبأه بهذا؟ يقول كيف مور لا يمكن أن يتوصل محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقائق إلا إذا كان موصولا بوحي السماء، وقد أخبره الله عز وجل بمثل هذه الحقيقة. نعم، إعجاز علمي في كتاب الله، لغة هذا العصر، دلالة أخرى قوية على أن المعجزة هي دليل صدق النبي وأن محمد عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول. عالم آخر وهو من علماء التشريح تجاسان تجاسات عالم تايلاندي يسأل عن مركز الإحساس في الإنسان فيقول كنا نظن إلى وقت قريب أن مركز الإحساس في الإنسان هو المخ حتى تبين لنا أن مركز الإحساس في الإنسان هو الجلد بما تحته من عصب بدليل أن المحروق إذا احترق جلده الخارجي لا يتألم بعد ذلك فمركز الإحساس في الإنسان هو الجلد. فقيل له إذن اسمع قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. نسأل الله العفو والعافية. ترجمت له الآية ومعناها واضح أن مركز الإحساس في الإنسان هو الجلد. فإذا بهذا العالم يقول كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوصل إلى هذه الحقيقة وهو النبي الأمي أو هو رجل أمي لا يمكن أن يتوصل إلى هذه الحقيقة قبل 1400 سنة إلا إذا كان موصولا بوحي السماء. وقد آن الأوان أن أعلن في هذا المؤتمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلامه في مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز العلمي الطبي في القرآن الكريم. وغيره وغيره كثيرون من العلماء في الدنيا كل في تخصصه وفي جانبه الذي برع فيه يجد ما توصل إليه من حقائق قد سطر ذلك في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي أقيمت حوله الدراسات وشهد له المنصفون من علماء الدنيا من علماء الغرب خاصة. وهذا العالم الفرنسي الذي أقام دراسة حول الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن فإذا به لا يجد في التوراة والإنجيل ما يتفق مع الحقائق العلمية التي توصل إليها الناس، ثم ينظر في القرآن فينبهر حين لا يجد تعارضا واحدا بين الحقائق العلمية وبين الآيات القرآنية. ولم لا؟ والقرآن كتاب الله والكون خلق الله، فلا تعارض بين كتاب الله وبين خلق الله، فالكون خلق الله والقرآن كلام الله، فكتب كتابه القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلوم الحديثة، كتب تكلمت عن هذه الحقائق، وكتاب العلم يدعو إلى الإيمان، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم. كل هذا يؤكد لنا أن المعجزات دليل صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء والرسل. أليس هذا هو الحق الذي ينبغي أن يدركه كل عاقل وأن يفهمه كل فطن لبيب؟ هكذا ينبغي أن ننظر إلى الأمور بمنظارها الصحيح. مكتفيا بهذا القدر وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.